السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله. يعني على ارتفاع 11,000 متر فوق سطح البحر، إحنا دلوقتي في الطيارة، الطيارة فوق البحر الأحمر على ارتفاع 11,000 متر. إحساس رهيب، إحساس قول الله سبحانه وتعالى: وخلقنا لهم من مثله ما يركب، وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. البعض قال الطائرات، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. 11 ألف متر فوق سطح البحر، لو حصل مشكلة إن شاء الله ربنا يعافينا جميعا يا رب، هو مين اللي يقدر ينقذك؟ كأن ربنا بيقول لك إن في مواقف في حياتك ليس لك فيها إلا الله، لا يملك أحد لك فيها شيء إلا الله. ركوب الطائرة يا جماعة بيربط بالله سبحانه وتعالى، بيجعل الإنسان موصول بالله، وهو حاسس إنه 11 كيلو فوق البحر، كمان ده مش فوق الأرض، ده فوق البحر، يعني هينزل في البحر، هينزل فين؟ فوق هذا البحر. إحساس رهيب، إحساس تعلق القلب بالله. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، ولا حد يقدر يعمل لك حاجة إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. أول ما الطيارة تنزل على الأرض كده، الواحد قلبه بيبكي وعينيه بتبكي، يا رب كل المخاطر دي نجتنا منها، كل المهالك دي نجتنا منها يا رب. الله سبحانه وتعالى كريم قوي يا جماعه. ركوب الطائره بيعلمنا رحمه ربنا وكرم ربنا، بيعلمنا يعني ايه ما يمسكهن الا الرحمن، يعني ايه ان انت معلق في رحمه ربنا طول حياتك، انت معلق في رحمه ربنا. عشان كده اول سوره في القران نزلت سوره ايه؟ سوره العلق. يعني ايه مش العلقه؟ العلق، كلكم علق، الغفير والوزير، الرئيس واللي بيشحت، الكل معلق في رحمه ربنا، والغريق لا يتعلق بالغريق، كلكم معلقون في رحمه الله. مش بس وانت في الرحم، في مرحلة العلقة، لما كنت قد حبيت الرز، لما كنت قد راس الدبوس، ده انت وانت بني ادم تملك كل شيء، انت برضه معلق في رحمة الله سبحانه وتعالى. ركوب الطيارة بيعلمك ايه؟ بيعلمك ان الطيارة بتجري تجري تجري، فجأة تبص على الابراج اللي انت كنت مبهور بيها والدنيا اللي انت كنت مبهورة بيها، تفاجأ ان الدنيا عادت عاملة زي النمل، زي النمل تحتك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الاستعلاء، على الارض هونة. تبدأ تستهين بكل حاجة، تستهين بالعربيات، تستهين. اما ببص على الطرق السريعة من الطيارة من فوق، والطيارة لسه طالعة، بيبقى لسه الدنيا باينة تحت، العربيات كلها، اقول يا رب يا ترى اللي في العربيات دول بيفكروا في ايه الوقت، يا ترى اللي في العربيات دول بيتكلموا في ايه الوقت، وربنا مراقبهم من فوق 7 سماوات، هم مش حاسين هم صغيرين قد ايه. ممكن يكونوا بيتشكلوا، واحد ومراته بيتشكلوا على موضوع خطير بالنسبه لهم، هو لا شيء في ملكوت الله سبحانه وتعالى. الطياره بتعلمك ان الدنيا صغيره قوي، وان الدنيا بسيطة قوي، وانها ممكن تنتهي في لحظة. الطيارة بتعلمنا، الطيارة دي مدرسة يا جماعة. اول ما الطيارة تعلى فوق قوي قوي قوي بقى، تعلى جامد جدا جدا، وما عدتش تشوف تحت غير جبال من بعيد وغير صحاري من بعيد، تبدا تفكر كده. انا منذ قليل ربطت التدريج لمرحله، وتبدا احنا دلوقتي خلاص شكرا، الاشاره بقى ان خلاص هنبدا في الهبوط التدريجي دلوقتي. فسبحان الله العظيم، لما تبدا تعلى خالص بقى، احنا دلوقتي بنشوف السحاب تحتنا يا جماعه، بنشوف الاعجاز العلمي في قول الله سبحانه وتعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. محمد بن عبد الله مستحيل كان يقول الايه دي على السحاب ويوصفها انها جبال، لان السحاب التراكمي لا يظهر انه جبال الا للي بيبص من فوق. فاحنا دلوقتي احيانا بنبص على السحاب يتقالنا ان هو جبال، هو سحاب، احنا باصين من فوق. من فوق انت شايف الارض صغيره قوي، وشايف السماء عظيمه قوي، بتبدا تشوف جلال ربنا قد ايه، وبتبدا تشوف حقاره الدنيا قد ايه. زي سيدنا محمد بن عبد الله في الغار، وهو عليه الصلاه والسلام بيبص تحت على القوافل والدنيا حقيره، ويبص على السماء والملكوت. احساس رهيب. احنا دلوقتي في الطياره طبعا، فمش عارف اتكلم على راحتي، ولكن مشاعر رهيبه تجاه الله وجلال الله وقدره الله والافتقار الى الله وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. يعني وقت احنا بقى بنستعد للهبوط ان شاء الله باذن الله، والعوده لارض الوطن في مصر باذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أغنى الخلق به وأفقر الخلق إليه. نسأل الله أن لا يجعل في قلوبنا إلا، وألا يجعل رغبتنا ولا رهبتنا إلا إليه. سفرية وخلصت يا جماعة، سفرية في مكة والمدينة والعمرة والطواف والسعي وخلصت، وناس تانية سفرت في المعصية، ناس سفرت على راس البر ومارينا، وناس سفرت على مكة والمدينة، ودول رجعوا ودول رجعوا، ولكن دول كان ميزانهم في ايه ودول كان ميزانهم في ايه؟ الدنيا خلصانة خلصانة، ولكن القضية انت استثمرت عمرك في طاعة ربنا ولا لا؟ الصبورة بتاعت الدنيا اسمائنا الوقت مكتوب عليها، شوية وملك الموت ببشورة الموت هيمسح اسمائنا من عليها. قبل ما اسمك يتمسح الحق اعملي حاجة قبل بيها ربنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خير.